بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.